أنه يفتن الناس، بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر؟ أو الساعة؟ والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة الكرام، فتنة الدين أن تؤثر طاعة الله على الدنيا، وفتنة المال أن تنفقه في طاعة الله. لذلك هذا الدجال أو الدجال فشر غائب ينتظر، يعني تفوق العلم جعل له يعني خروقات أو إنجازات كبيرة جداً. يعني النبي قرب هذا المعنى إلينا، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يعني في تقدم علمي مذهل، تفوق بالبنيان كما قال الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وكانوا مستبصرين وطغوا في البلاد، لا في بلدهم بل في كل البلاد، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فتنة العلم ينسى الناس عظمة هذا الكون ويتحدثون عن عظمة الإنجازات الإلكترونية والكمبيوترات والفضائيات ونقل الصورة، شيء يلفت النظر، لكن هذا الشيء ينبغي ألا يحجبكم عن عظمة الله عز وجل. وفتنة القوة، أحياناً هذه القوة مسيطرة على معظم بلاد العالم، هذه الفتن في آخر الزمان، فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم وفتنة السلطة والقوة. الآن ما قوارب النجاة؟ قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قارب النجاة لفتنة الدين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إلزم دروس العلم، إلزم إخوانك المؤمنين، كن معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يعني في مجلس علم الجلوس على الأرض وضيافة ما في، وفي ساعة طريق وساعة عودة وساعة بالدرس، وفي جلسة ببيت فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب والاختلاط والمناظر والأفلام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتنة الدين أن تؤثر أهل الحق وإخوانك المؤمنين، أو أن ترضى بحياة خشنة على حياة ناعمة مفعمة بالمعاصي والآثام. هذا قارب النجاة الأول. أما فتنة المال، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يعني ما في من أقربائك واحد غني جدا وتوفاه الله وذهبت إلى بيته ونظرت إلى هذا البيت الواسع له إطلالة رائعة، من الذي اشترى هذا البيت؟ المرحوم. من اختار هذا البلاط؟ المرحوم. من اشترى هذه السريات؟ المرحوم. من اشترى هذا المنظر الرائع؟ المرحوم. أين المرحوم؟ بالقبر المرحوم، أليس كذلك؟ لذلك واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً. الدنيا تغر وتضر وتمر. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا دخل إلى مكان حكمه في آية الآن يسموها الشعار كان يقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والله نحن في أمس الحاجة إلى أن نتلو هذه الآية كل يوم. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أيها الإخوة، العبرة أن تكسب الآخرة، أن تكسب الأبد، أن تستحق جنة عرضها السماوات والأرض. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشيء الثالث، قارب النجاة الثالث لفتنة العلم، قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً. سيدنا موسى من أولي العزم يقول هذا الكلام لسيدنا الخضر، ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً. يا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الإخوة الأحباب، كن متواضعاً. المتواضع قريب من الله. لا تعزو إنجازاتك إلى ذاتك، لا تقول إنما أوتيته على علم عندي، قالها قارون فأهلكه الله. لا تقل أليس لي ملك مصر، قالها فرعون فأهلكه الله. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قالها أهل وقوم بلقيس فأهلكهم الله. أنا خير منه، قالها إبليس فأهلكه الله. قل الله. أخواننا الكرام، في بالتاريخ الإسلامي درسان بليغان جدا، درس بدر ودرس حنين. في بدر افتقر الصحابة إلى الله والتجأوا إليه، أي قالوا الله فتولاهم الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في حنين الصحابة الكرام وهم نخبة البشر ومعهم سيد البشر، لعلهم قالوا في أنفسهم لن نغلب اليوم من قلة، فلم ينتصروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن التواضع قارب نجاة لفتنة العلم. قبل أن تقول كلمة، قبل أن تلقي درسا، قبل أن تجري عملية جراحية، قل يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. افتقر إلى الله. وأما فتنة المنصب ينبغي أن تكون مخلصاً لله عز وجل، وألا توقع توقيعاً إلا في مرضاة الله، وأن تكون قوتك لنفع الناس وخدمتهم والتيسير عليهم وحل مشكلاتهم والعدل بينهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، هذه سورة الكهف ينبغي أن تقرأ كل يوم جمعة، لأن فيها أربع فتن كل واحد منا معرض أن يقع في أحده، وكل فتنة لها قادم نجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قراءة القرآن تشفي الصدر. الله عز وجل يريك الآيات، يريك المواعظ، يريك الحكم، يريك القوانين، يريك الأمم السابقة، يريك التوجيهات. هذا القرآن كتاب الله، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا القرآن إذا تلوته آناء الليل وأطراف النهار أعطاك صورة صحيحة عما ينبغي أن تكون عليه. لذلك الذي أتمناه عليكم أن تتلوه تلاوة صحيحة. قال تعالى: يتلونه حق تلاوته. وحق تلاوته أن تقرأه وفق قواعد اللغة، أو أن تقرأه وفق قواعد علم التجويد إن أمكن. ويتلونه حق تلاوته أن تفهمه، ويتلونه حق تلاوته أن تتدبره، أن تعرض نفسك على كل آية. أين أنت منها؟ هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت مع هؤلاء؟ أية آية تقرأها ينبغي أن تتدبرها؟ هذه واحدة. الشيء الثاني وينبغي أن تطبقه، إذا تقرأه وفق قواعد اللغة وعلم التجويد، وأن تفهمه وأن تتدبره وأن تطبقه. أخواننا الكرام، التدبر يريح النفس، تعرف أين أنت من القرآن، مطبق أو مقصر. التقصير يستدعي الجهد الكبير، والإيجابيات تريحك أمام الله عز وجل. فلذلك عاهد نفسك أن تتلو القرآن كل يوم، فلعل الله سبحانه وتعالى يسعدك به ويشفيك من كل ضيق وإحباط ووسوسة وتشاؤم وجهل كما يصاب به الناس جميعا. أيها الإخوة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم بفضلك ورحمتك